فأهلا وسهلا. أهلا بكم وغير مستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في بدايتها: أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان وولد، ووالدي يعمل هنا بالسعودية منذ 13 عاما. ثم تستمر لتصل لقولها: إن زوجها قال إن والدها يتعامل بالربا، وحينئذ نهاها عن التعامل معه أو حتى صلته أو حتى الأولاد، يمنعهم من الوصول إليه، وترجو من فضيلة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن القول على الناس بطعن بدون برهان ولا بينة خطأ، ولا سيما إذا كان من زوج ابنة بحق أبيها أو بحق أخيها أو بحقها هي أو يكون منها فيه، فإن أساس الأسر الأساس في سلامة الزوجية من المشاكل أن تكون العشرة بالمعروف، وأن يسود التفاهم، وأن يتجنب كل واحد ما من شأنه أن يغيظ شريكه في حياته. وإذا فرض أن والد السائلة يتعاطى في الربا، فلا يحرم أكل طعامه ولا قبول هديته إلا إذا أهدى من شيء يعرف حقا أن هذا الذي أهداه قد أخذه بغير حق من أحد، وأن صاحبه الذي أخذ منه معروف. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أكل طعام اليهودي، وأكل طعام اليهودية التي سمته وضعت السم في الكراع الذي هو أحب الطعام إلى رسول الله. ومعلوم أن اليهود يرتكز مالهم على الربا، فلو فرض أن والد السائلة يتعاطى الربا لما كان من اللائق أن يقاطع وتقطع صلته والاتصال به، ولا مانع من نصحه إذا كان الأمر كما يقول أو كما تقول السائلة عن زوجها. ومع هذا أنصح الزوجة ألا تخالف زوجها، وأن تحرص على الاحتفاظ بزوجها، وأن تصبر على ما يحصل، وأن تحتسب الأجر، إذا كبر أولادها سوف يعرفون طريقهم. المهم أن تربي أولادها على طاعة الله وحسن الأدب في معاملة الناس، والبعد عن تتبع عورات الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع عورات الناس أو أن يسعى لمعرفة مثالبهم واكتشاف معايبهم ونشر عوراتهم بين الآخرين إلا فيما تدعو إليه الضرورة في نطاق ضيق. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما سئل عن غيبة قيل له: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبته. وأسوأ الناس في المعاملة من شغل بعيوب الناس وتتبعها والحرص على معرفتها وإرهاق السمع إذا سمع من يتحدث في مثالب الآخرين. أكرر نصح السائلة على الحرص على السمع والطاعة لزوجها بالمعروف. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من سوريا يقول: أخوكم في الله حا سين نون بعث برسالة وضمنها جمعا كبيرا من القضايا، فهو يسأل عن الوضوء وشروطه ونواقضه، ويسأل عن الصلاة وأركانها وشروطها، وهكذا شيخ صالح بعض الأسئلة. هل من كلمة في البداية لو تكرمتم؟ نعم، أنصحه بقراءة كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب ذكر شروط الصلاة وأركانها وفروض الوضوء ونواقضه وواجب الوضوء، وقال باختصار: وواجبه التسمية مع الذكر، وهو كلام نفيس في غاية النفاسة، مع الاختصار الذي يعرفه سائر المتعلمين. فإن هذا كتاب على صغره هو جزء يسير من كتاب اسمه ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع. ثلاثة الأصول والقواعد الأربع في الاعتقاد، وهو اعتقاد أئمة السلف أمثال مال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهو لا يخص إماما دون إمام. هذا الكتاب إذا اقتناه هذا السائل حين سين نون السوري أرجو أن يفيده الله به فائدة كبرى، فإنه سهل العبارة، سلس الأسلوب، خفيف المحمل، قليل كمية، يسهل حفظه، ومع ذلك فهو خال من سلب الناس وتبديعهم ونبذهم وتضليلهم أو تكفيرهم، وإنما يخاطبك أيها القارئ لتأخذ به. وكل ما فيه لا يختلف على أقوال سلف الأمة الأولين، إن وجد فيه خلاف في بعض الفروع فليس فيه كلمة ليس له فيها سابق، وهو عندما يقول عن أركان الصلاة أنها تكبيرة الإحرام إلى أن يقول: والصلاة على النبي والتسليمتان، فهو يذكر أن الصلاة على رسول الله أحد أركان الصلاة الفريضة. ولعل القارئ إذا قرأ يعلم أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم أنها أشد عظاما له وتبجيلا من كثير من علماء الإسلام المتقدمين، فإن في المذاهب الأخرى كالشافعي ومالك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ركنا، وإنما هي من الواجبات، بعضهم يقول سنة، ومع ذلك يقول محمد بن عبد الوهاب إنها ركن من أركان الصلاة. فنصيحتي للسائل ومن يستمع أن يقرأ مثل هذا الكتاب، لأنه نافع في العقيدة ونافع في العبادة، لأنه مختصر يعينه. هذا مجمل ما حرصت أن أقوله في هذه العجالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه المثابة، هل عملنا على نشرها؟ هل هي موجودة في كل المكتبات في كل الأسواق؟ هي عاملة هذه الدولة، وقد قام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه قياما أرجو أن الله يجعله في سجل حسناته، هو أئمة العلماء في هذه البلاد، فقاموا بها قياما يشكرون عليه، ونشرت على شكل مجموعات كمجموعة الرسائل والمسائل، وكمجموعة التوحيد، وكمجموعة الحديث التي جل ما فيها من رسائل حديثية من جمع تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا شك أنه في هذه الفترة الأخيرة ما أقول طغت، وإنما أقول غشت الناس فكر الكتابات المعاصرة التي هي أسلوب أكثر منها حقائق، وكلام أكثر منها معاني وأصول وقواعد، واستولت على عقلية الشباب، وظنوا أن القديم ذهب مع القديم، وأن الحديث فيه الحداثة والطراوة والطلاوة. فالإنسان لا يرغب أن يغمز أو يغمط حق أحد، ولكن كما قال الأول: وكان الفضل للمتقدم. فإن تلك الرسائل تعنى بالعقيدة أولا، الفروع سهل إدراكها، والعقيدة هي الأسس، أو بل هي القاعدة والأساس. وكتب الشيخ اعتنى بها كثير من علماء الحديث في الهند، وترجموا منها كثير، ولا تزال تحتاج إلى بذل وعناية. يا الله. وقد قامت الحكومة، حكومة المملكة، نعم، في عدة مرات، نعم، في إعادة طبع هذه الكتب، وكان غالبها مقررا في المدارس. كان فتجد التوحيد في الابتدائية من رسائله رحمة الله عليه، أو رسائل تلامذته أو تلامذتهم. وأما الفقه فكما قلت يدرك من كتب الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وإن كان بعض كتبه رحمة الله عليه مقرر في الإبتداء في أداب المشي إلى الصلاة. إنما في الوقت الأخير دخلت على الناس دروس كثيرة وشغلوا بأمور أخرى، اقتطعت أجزاء من الوقت فشذبت تلك الدروس. قيل هذبت، لكن يمكن أن يقال شذبت، وعدلت بعض الشيء وخفف منها. ولا شك أن الطالب إذا خفت المعلومات عنه خفت حصيلته، وإذا زحمت في حال البداية أوقاته بأمور لا يحتاج إليها في عقيدته، إذا كبرت سنه وكانت مخيلته ومذكرة وذاكرته ملأ بما طرأ، يصعب أن تجد أماكن في ذاكرته فسيحة ينصب منها فيها علم العقيدة وفقه الشريعة، وإن كان ذلك لا يحول دون الخير. فعسى الله أن يأتي بكتب الشيخ ما يعمم نشرها، ولا وأكرر لا أقول إنها مهملة، ولكن كنا نؤمل لها أكثر من ذلك. وإلا فإن الحكومة وإذا رفع لها ولي الأمر اقتراح بطبع شيء منها هو لا يتردد في طبعه. فالتقصير في كثير من الأحوال ممن يعرضون ما يقضى. وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذه الجامعة التي يرتبط اسمها باسم مؤسس أول دولة سعودية في هذه الجزيرة، محمد بن سعود جد هذه الإسرة. هذه جامعة عنيت بكتب الشيخ وجمعت وأقامت أسبوعا، تلقت بحوثا كثيرة في منهج الشيخ ودعوته وآثاره وانتشارها، وهو عمل نفع في جمع ما لم يجمع، ولم ما كان منتشرا غير ملموم من رسائل الشيخ رحمة الله عليه وعلومه. وفي ذلك خير كثير، نسأل الله أن لا ينقطع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تؤيدون فكرة طرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأسواق كأسلوب تجاري أيضا؟ كل العلم أن دافع حصره في أن لا يكون في وسائل من يريده من المشترين قصر لأبواب العلم وحجر على كثير من الناس. فما كل الناس يتلقون علما في المدارس، وما كل من تلقى حصل على الكتب، لكن إذا كانت الكتب تضاع هنا وهناك وتحقق إذا كان شيء لم يحقق لأن تخرج أحاديثه إذا كان فيها نقول عن الأئمة السابقين الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهم والإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ومن جاء بعدهم يكون هذا المحقق يسند هذا النقل إلى مكانه والأحاديث إلى من خرجها فإن ذلك يعطي هذه الكتب ميزة ويحمل الآخرين على الرغبة فيها وعسى الله أن يحقق ذلك وأفضل منه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يدعو الجامعات يدعو دور العلم إلى سلك هذا السبيل. نرجو الله أن نرى ذلك عاجل غير عاجل. يا الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة الأخ في الله حاسين نون كما قلت طلب فيها جمعا من القضايا، في إحداها يقول إنه كان راعي للغنم وكان يزور أحيانا على بعض الأغنام فيضرب بعضها وتموت، وكان حين ذاك ثمن الواحدة 500 ليرة والآن ثمنها 5000 ليرة ويشعر بالذنب من ذلك الوقت حتى الآن، بماذا توجهونه شيخ صالح؟ بماذا نوجه؟ نوجه بما لا يستطيع. اللهم استعان. إذا كان يعرف ما مات من ضربه فليرجع إلى أهل الغنم، فإن أباحوه يبقى العدوان على الغنم، أرجو أن الله يعفو عنه بالتوبة. يا الله يا الله اتفق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة للرفق بالحيوان شيخ صالح؟ الشريعة الإسلامية التي جاءت بكل خير فيها الرفق بالحيوان، فيها أن لا يكلف ما لا يطيق، فيها أن لا يترك بدون طعام، الهرة وهي الهرة ليست مما يؤكل لحمه ولا مما يحمل عليه، دخلت النار امرأة بها كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنها حبستها، ما قتلتها حبستها وماتت، فيقول النبي لا هي أطعمتها ولا يتركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي في النار تحمشها هذه الهرة ولا يجوز تحميل بهيم البهائم ما لا تطيق، ولا أن تجعل غرضا للرمي والتعلم. لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما صبيان وضعوا دجاجة غرضا لعن، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ ما فيه الروح غرضا، كل هذا من الرفق إلى غير ذلك. نعم نعم نعم نعم. ولذلك لها عن قاتل ما لا يؤذي من الحيوان ودواب بالأرض، فما لا يؤذي لا يجوز قتله إلا إذا آذى. طيب. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفس الشيخ صالح إنني كنت لا أصلي ولا أهلي يصلون، وكنت لا أقرأ ولا أكتب، ودعوت ربي إن تعلمت القراءة والكتابة أن أذبح لوجه الله تعالى ذبيحة، وتعلمت القراءة والكتابة من الناس والحمد لله، هل يجب علي النذر في هذا الزمن حيث كنت لا أصلي؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجب عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن أجد الموضوع في متناول يدك انظر إلى بحثه في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد. طيب. جاء وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا، يعني في الجاهلية ببوانة موضع في الجزيرة، بعد أن أسلم والنذر في الجاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. هذا الرجل الجاهلي مشرك نذر أن ينحر إبلا لله موضع يقال له بوانة. طيب. فما كان من النبي إلا أن يسأله، لأنه إن كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد منعه من الذبح فيه حتى لا يكون الذبح لغير الله، وإن كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه منعه لئلا يكون الذبح لأجل ذلك عيد. طيب. فلما لم يكن شيء قال أوفي بنذرك. وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في الحرم، فأمره النبي بالوفاء بنذره، فعليك أن تفي بنذرك وتذبح الذبيحة لوجه الله وتتصدق بها على فقراء المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الفقير الذي يستحق الزكاة وما هي صفاته. الفقير قيل هو الذي لا يجد شيئا، كأنه قد انقطعت فقار ظهره فلا يستطيع أن يعتمد على حاله بشيء، هذا هو الفقير. نعم. وقيل الفقير الذي لا يجد إلا نصف قوت السنة، وإذا كان يجد نصف قوت السنة لكن لا يستطيع أن يؤمن بقيتها بحال من الأحوال فهو كذلك مستحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان ومر عليه وقت صلاة أو أكثر، كيف يؤدي ما فاته؟ يقول النبي الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن سهى عن صلاة ونسيها أو نام عنها إذا تذكرها إذا كان ناسيا، أو استيقظ من نومه، يبادر لأدائها، هذا كفارة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يسألكم شيخ صالح عن سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة ليس بواجب. الحمد لله. إذا سجد القارئ وعنده من يستمع وليس من يسمع، فرق بين من يستمع ومن يسمع. الله أكبر. المستمع حكمه حكم القارئ، وأما الذي يسمع ولا أراد الاستماع فليس حكمه حكم القارئ، فالذي يسلو يسن له أن يسجد، وإذا لم يسجد لا يكون قد عصى لكن لا يدرك أجر سجود التلاوة. والله جزاكم الله خيرا. ماذا يقول الشيخ صالح لأخينا عن زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير والصائم والمفطر، حتى الذي لم يميز الرضيع المولود تجب عليه على والده صدقة الفطر، وهي صاع من طعام. النبي فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، من أرز أو بر أو الطعام الذي اعتاد أهل البلد الذي هو فيه الاقتياء تأمن. والصاع 3 كيلوات بالأحوال، صاع 3 كيلو إذا كان بالوزن، وإن كان بالمكيال وعند السائل وأهل بلده صاع مما يعتبر صاعا، فهو أن يملأ بحسب حال الحيض. والله جزاكم الله خيرا. وعمن يستحقها شيخ صالح؟ الفقراء، حكم مصرفها مصرف الزكاة. طيب جزاكم الله خيرا. يا أخانا عبد الله حاسين نون من سوريا، سنعود إلى رسالتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى. هنا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من ضواحي الوجه، تقول: إن والدتها منذ زمن تسببت في قتل دابة، وتسأل هل عليها من شيء الآن شيخ صالح؟ هذه الدابة إن كانت مالا محترما لأناس فإن عليها أن تعطيهم ثمنها. طيب. وإن كانت هذه الدابة لها وإنما قتلتها ظلما وعدوانا بغير حق فلتستغفر الله ولتتوب، ولا شيء سوى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ولم يذكر اسمه، أخونا له جمع من القضايا، في إحداها يقول: في رمضان استيقظت من النوم بواسطة مكبرات الصوت في أذان الفجر، وظنيت أن الأذان يؤذن في أول الأذان، فتناولت شربة من ماء، وعندما شربت فوجئت بأن المؤذن يؤذن للإقامة، فهل صيامي صحيح أم أن علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. قضاؤك أحوط لك لأنك يبدو مفرط، لا نظرت إلى ساعة ولا سألت. لا شك المسألة فيها خلاف، من أكر يظنه ليلا تبان نهارا إلى آخره، لكن قضيت فهو أحوط لك. جزاكم الله خيرا. كنا في صلاة التراويح وكان الإمام يدعو دعاء ختم القرآن، وكان الدعاء قبل الركوع وعند الركوع. وجدت أحدا بجواري من المصلين سجد وقلنا سبحان الله فلم ينتبه، فهل صلاته صحيحة جزاكم الله خيرا؟ هذه نافلة الحمد لله، وهي لم تصح لأنه لم يركع، هذه الركعة لا تصح لأنه لم يركع، ومن لم يركع في صلاته وترك الركعة وسجد لم تصح تلك الصلاة التي صلاها بدون ركوع. لكن إن كان يعلم ذلك ولم يعد أثم، وإن كان لا يعلم فلا إثم عليه للجهل بذلك. الله جزاكم الله خيرا. كأنه ساهم شيخ صالح، سهى ليس عليه إثم، وأما الصلاة فلا تصح. الله المستعان. في زكاة الفطر أخرجنا الزكاة ريالات، وبعدما أخرجنا الزكاة ريالات فوجئنا بعدها في خطبة الجمعة، قام الشيخ جزاه الله خيرا وقال إن المفروض أن تخرج الزكاة من حب أو تمر أو شعير، فهل النقود التي أخرجناها تجزئ أو بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فرضها طعاما، ولا شك أن ما فرضه رسول الله لا يجوز لنا أن نغيره، والمسألة كما هو معلوم من هذا البرنامج مسألة خلافية. طيب، في مذهب أبي حنيفة يجوز بالقيمة، ولكن القول الراجح من كلام العلماء أنه لا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، فإن قضيت فحسن وإن لم تقضي وقد مضى الوقت فلا حرج. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.